الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: إثم من جحد ولده أو ادعى إلى غير أبيه. ذكر سنده عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما نزلت آية الملاعنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين والآخرين. رواه الشافعي في مسنده، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وله شاهد من حديث ابن عمر عند أحمد بلفظ: من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد قصاص بقصاص. اسنده حسن، الحديث صحيح بطرقه. أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، هذا تحذير شديد، برئ الله منها وهي بريئة من الله. هذا من جنس قول النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، ونحو ذلك. فالبراءة من الله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل بريء منها، يستلزم أن هذا من الكبائر، ظاهره الخروج من الملة والعياذ بالله، ولكن علم أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكانت هذه الذنوب يعني قد برئ الله ممن من فعلها ومن أصحابها، فهو بريء منها سبحانه وتعالى، ولا يلزم من ذلك حبوط التوحيد إلا أن يستحل الإنسان ذلك. فلما كانت آية الملاعنة تقتضي أن أحدهما كاذب، حذر النبي صلى الله عليه وسلم النساء من أن يقدمن على ملاعنة يترتب يعني أو من حصول الفواحش التي يترتب عليها اختلاط الأنساب، وحذر الرجال من الجرأة على نفي النسب. لذا قال: أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، جحده يعني ادعى أنه ليس ابنه، تبرأ من نسبه، لا يجوز هذا الأمر بمجرد الاحتمال، فالأصل أن الولد للفراش، فلا يجوز لإنسان أن ينفي ولده لمجرد شك حصل له في امرأته، وحتى لو تأكد من زناها فلا يتعجل، إذا كان قد عاشرها لا يتعجل بنفي الولد، فلربما كان ابنه إذا كان حتى الزنا في نفس توقيت معاشرته إياه، فينظر في القافة والشبه، ثم إذا غلبت القرائن أنه ليس ابنه يمكنه أن يلاعن عليه ويتبرأ منه. لكن أن يتبرأ بمجرد الظن والاحتمال، أو حتى بمجرد وجود يعني معصية وقعت من امرأته، كمن مثلا يعني وجد رجلا في بيته مثلا ف يتجرأ ويتهم امرأته بالزنا ويتهم أن حملها ليس منه، فهذا لا يجوز بلا شك، لا يقدم على قذفها إلا إذا رأى الفرج في الفرج، ولا يقدم على نفي الولد إلا إذا تأكد من نفي من انتفاء النسب طالما أنه ولد على فراشه، لئلا يقع تحت هذا الوعيد الشديد، وأن يفضحه الله عز وجل على رؤوس الخلائق في الأولين والآخرين، وأعظم من ذلك أن يحتجب الله عز وجل منه. هذا في إثبات رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة قال: لما نزلت آية الملاعنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله الجنة. وأيما عبد أنكر ولده وهو يعرفه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. أخرجه ابن ماجه فيه ضعف لكنه كشاهد لما قبله. وعن أبي عثمان قال سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكر، وكان قد تسور حصار الطائف في أناس، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. يذكر يعني أبو عثمان يذكر ترجمة سريعة لبعض أعمال من يروي عنهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأما سعد فهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهذا من أعظم فضائله حين رمى بعض المشركين في مكة بعظم بعير فشجه أو بسهم فأصابهم. أما أبو بكر فكان ضمن عبيد في الطائف في حصار حصن ثقيف الطائف، فتسور ونزل إلى المسلمين وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أناس فأعتقهم صلى الله عليه وسلم. فكلاهما قد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو عثمان فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. كما يحرم أن ينفي الرجل نسبه، يحرم على الرجل أن يدعي وينتسب إلى غير أبيه. وفي الرواية الأخرى فقد كفر، وهذا كفر دون كفر عند عامة أهل العلم، وأمر الله سبحانه وتعالى بأن يدعى الإنسان لأبيه إن علم، ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولا يجوز لرجل يعلم نسبه من أبيه أن ينتسب إلى غيره رغبة في الشرف مثلا، أو رغبة في أن يتبرأ من نسب وضيع فيحاول أن ينتسب إلى نسب شريف، وغير ذلك من الأغراض الخبيثة التي فيها إنكار النسب. أمر النسب أمر عظيم احتاط له الشرع، إذا حرم الله الجنة على من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم. قال باب الشك في الولد. عن أبي هريرة أن رجلا من أهل البادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال أنى ترى ذلك؟ قال أراه نزعه عرق. قال فلعل هذا نزعه عرق. متفق على صحته. رواه الإمام البخاري في باب إذا عرض بنفي الولد، بمعنى لا يكون قاذفا، هو لم يصرح بنفي ولده ولكنه عرض. إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعني وأنا لست أسود، فكيف جاءت به؟ لا يكون قاذفا. وبراه في المحاربين باب ما جاء في التعريض، وباب في الاعتصام بالسنة بالكتاب والسنة، باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل. أخرجه مسلم. وذلك لأجل استعمال القياس الصحيح الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام ليبين للرجل. قال الإمام البغوي الأورق الأسمر، منه قيل للرماد أورق وللحمامة ورقاء، فالأورق من الإبل والحمام الذي لونه لون الرماد. قال الإمام وفيه دليل على أن امرأة لرجل إذا أتت بولد لا يشبهه لوقت يمكن أن يكون منه لا يباح له قذفها، لوقت يمكن أن يكون منه وهو من حين خلا بها إلى 6 أشهر من الولادة، فيمكن أن يكون أتى بها. لكن إذا لم يكن يمكن أن يكون منه، أتت لولد أقل من ذلك، أتت من حين خلا بها إلى أن ولدت أقل من 6 أشهر 4 أشهر 5 أشهر وأتت بولد وهذا لا يمكن أن يكون منه، فله أن يخلفها. فأما إذا أتت بولد يمكن أن يكون منه وإن كان لا يشبهه لا يباح له قذفها ولا نفي الولد. وإن زنها بريبة أي اتهمها بريبة، منه قول حسان: حصان إيه؟ رزان لا تزن بريبة، ما تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل. حصان على عائشة رضي الله عنها يمدحها بعد أن أنزل الله برأتها: حصان حصين رزان من رزانة، ما تزن بريبة، ما تتهم بريبة، تصبح غرسة يعني جائعة من لحوم الغوافل يعني لا تغتاب أحدا. قال: وإن زنها بريبة فإن تيقن أن الولد ليس منه بأن لم يكن أصابها أو أتت به لأقل من 6 أشهر من وقت الإصابة أو لأكثر من 4 سنين فعليه نفيه، على مذهب الأكثرين من أن أكثر مدة الحمل 4 أشهر. وفي هذا طبيا نظر واسع جدا، وليس هناك نص في الشرع في تحديد أكثر مدة الحمل، فمرد ذلك إلى الوجود. معلومات المتقدمين أكثرهم بلغه أن بعض السلف حملت أمه به 4 أشهر 4 سنين، استغفر الله، 4 سنين، وهذا في الحقيقة غير ممكن، وإنما كان وهما ظنته حملا مدة طويلة ثم ولدت. أقصى مدة على أي حال لا يزيد على يعني 11 شهر من تيقن الحمل، أو سنة على الأكثر، هذا قول بعض المالكية سنة، وبه أخذ القانون المصري المعاصر، قول بعض المالكية سنة، وهو أقرب الأقوال إلى الصواب، لأن الأمر مرده كما ذكرنا إلى الوجود. وهذه الأخبار إذا تأكدنا خطأ ناقليها من أن الولد لا يبقى في بطن الأم هذه المدة مع حياته، بل يحصل له أنواع من الهلاك، فالقول به بعيد، قول 4 سنين بعيد. الحمل والفصال ده اللي هو الرضاع. قال: فعليه نفيه، إذا تأكد أنه ليس ابنا له لا يجوز له أن ينسب من ليس ابنا له إليه. قال: إنه كما هو ممنوع من نفي نسبه ممنوع من استلحاق من هو منفي عنه باليقين. ولو رأى امرأته تزني أو سمع من يثق بقوله يباح له قذفها واللعان، والستر أولى إذا لم يكن ثم نسب يلحقه وهو يعلم أنه ليس منه. ولو أتت امرأة، وقال: ولو أتت امرأة الصبي بولد، يعني أبوه أبو الصبي زوجه لامرأة فأتت بولد، فإن كان الصبي ابن 10 سنين يلحق به، يعني يمكن أن يكون بلغ. وهذا الأمر مرد أيضا إلى الوجود، ماذا محتمل في بعض البلاد أن يبلغ الولد ابن 10 سنين، كذا الجارية، الجارية أقل. قال: فإن كان الصبي ابن 10 سنين يلحق به إلا أن ينفيه باللعان بعد تيقن بلوغه، يعني إذا تأكد من البلوغ ونفاه باللعان وتأكد أنه لم يكن قد بلغ عندما كان ابن 10 سنين فله أن ينفيه. قال: لأن البلوغ بالاحتلام متصور بعد 10 سنين، والنسب يثبت بالإمكان، وإن كان دون 10 سنين فمنفي عنه بلا لعان، لأنه ممن إيه لا يقع مما لا يحدث ذلك. وفي الحديث دليل على أنه لا يصير قاذفا بالتعريض ما لم يصرح بالقذف، وهو أن ينسبه إلى الزنا صريحا أو يذكر كناية فيقول يا فاسق يا فاجر ونحوهما، ثم يقر بأنه أراد به الزنا، ده كله قذف صريح. يقول له يا فاجر، تقول له قصدك يا فاجر، تقول له أظن هو زان، يبقى أصبح إيه قاذفا، أو كلمات لا تستعمل عند الناس إلا في القذف، يعني هناك كلمات في لغة الناس مستعملة عندهم لا يحتمل الأمر عندهم فيها إلا التصريح، هي كلغة أجنبية كزان عند العرب. قال: فأما التعريض مثل قوله يا ابن الحلال، أو أما أنا فما زنيت، زي ما يقول له ابن الحرام، طبعا لو قال له ابن الحرام يبقى إيه يبقى قابس. فهو ده من الكلام الذي عند الناس ليس له معنى فان، بس الناس طبعا بتستعمله احيانا من عادتها القبيحة في المداعبة، والعياذ بالله. يقول لك فلان ده ابن حرام، يعني شديد المكر مثلا، ولكن هذا الكلام ليس يعني هذا اللفظ يقول يا ابن، لو قال له يا ابن الحلال على سبيل التعريض له، اما انا فما زنيت، ليست امي بزانية، فليس بقذف وان اراده عند الاكشرين. قال مالك يجب الحد بالتعريض. هو الراجح اذا سئل ما قصدك فصرح وقال اقصد انه زنى او امه زانية، فالراجح انه طالما صرح وفهم الكلام فهذا قذف. لكن اذا نفى او قال لم اقصد ذلك او سكت ولم يثبت ارادته الزنا فانه لا حد وانما يعذر. قال مالك يجب الحد بالتعريض لما روي عن عمرة بنت عبد الرحمن ان رجلين استبى في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال احدهما للاخر والله ما ابي بزان ولا امي بزانية، فاستشار عمر في ذلك فقال قائل مدح اباه وامه، وقال اخرون قد كان لابيه وامه مدح سوى هذا، نرى ان يجلد الحد، فجلده عمر بن الخطاب 80. اخرجه مالك في الموطأ ورجاله ثقات. والراجح الله اعلى واعلم انه اذا ايه اذا سئل فاجاب، يبقى يجمع بين ذلك. قال وفي الحديث اثبات القياس حيث احال اختلاف اللون بين الولد بين الوالد والمولود على نزع العرق بالقياس على اختلاف الوان الابل مع اتحاد الفحل واللقاح. نزعه عرق يعني كان في ابائه واجداده من هو اورق، هي الابل حمر ووجد فيها واحد رمادي، فيقول يمكن كان من اباء الابل دي وامهاتها كان هناك ايه ما هو اورق، فكذلك فقل هذا ايضا كان بعض ابائك او بعض ابائها او امهاتها من كان ايه اسود، فاذا كنت انت ابيض وجاءت بولد اسود لم يكن ذلك سببا في نفي نسب. باب الولد للفراش. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان عتبة بن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد بن ابي وقاص ان ابن وليدة زمعة مني فاقبضه اليك. قالت فلما كان عام الفتح اخذه سعد بن ابي وقاص وقال ان اخي قد كان عهد الي فيه، فقام اليه عبد بن زمعة فقال له اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه، فتساوقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله ان اخي قد كان عهد الي فيه، وقال عبد بن زمعة اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهد الحجر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. في رواية مسلم حديث متفق عليه، في رواية مسلم قال هو أخوك يا عبد، عبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. عتبة بن أبي وقاص كان في الجاهلية قد أقر لسعد بأنه زنى بأمة زمعة وهي وليدته، بمعنى الأمة التي يطؤها ويستولدها، هي وليدته يعني أمة عنده. قال لسعد إن ابن وليدة زمعة مني، هذا الولد الذي من أمة وجارية زمعة مني، فاقبضه إليك، لا يريد أن يتربى بعيدا، يعني يريد أن ينسبه إليه يعني. فلما كان عام الفتح وتمكن، هو كان في الجاهلية في ومات عتبة كافرا، فأراد سعد رضي الله عنه أن يأخذه، وقال إن أخي قد كان عهد إلي فيه بأنه ابنه، وكان شبهه بينا بعتبة. قال يا رسول الله ألا ترى شبهه بينا بعتبة، شبه عتبة تماما، ومع ذلك فعبد أخو سودة يقول قال أخي وابن وليدة أبي، أخي لأنه يعني منسوب إلى أبيه من جهة أنه ولد من جاريته على فراش أبيه، ولد على فراشه لأنه كان يطأ هذه الجارية فهي فراش له بحكم ملك اليمين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يعني هو أخوك، لك مش أنه عبد عندك، هو لك يعني قضيت به لك على ما تدعيه وهو أنه أخوك وابن وليدة أبيك وأنه ولد على الفراش. الولد للفراش، إذن لا يثبت نسب بغير فراش. يعني إيه فراش؟ يعني حل الوطء بأن يكون ووجوده، حل الوطء ووجوده من الرجل للمرأة بأن تكون زوجة له، وبأن أو بأن تكون أمة موطوءة، يقر بوطئها ولو مرة، أقر بوطئها ولو مرة صارت فراشا له. كل ما ولدت بعد ذلك من يعني دون أن يزوجها فالأصل أنه ابنه. لا، زمعة اللي كان بيطأ هذه الجارية، زمعة أبوه هو الذي كان يطأ هذه الجارية، فالنزاع كان بين عبد يدعي أن هذا الولد أخاه، وبين سعد بن وقاص يدعي أن هذا الولد ابن أخيه، ولكن الزاني ليس له حق في الولد ولا يجوز أن ينسب. قال الإمام: كانت لأهل الجاهلية عادة في الأنكحة وفي أمر الإماء أبطلها الشرع، فمن عاداتهم في الأنكحة ما روي عن عائشة أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، إلى يومنا هذا هو النكاح المعلوم. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت من طمسها أرسلي إلى فلان، يعني اذهبي فاستبضعي منه، ائتي ببضعة منه، يعني بمني، يعني عشري والعياذ بالله. يقول: ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. رجل شريف مثلا، ورجل ذكي، ورجل قوي، عايزين عيل ينسبه لنفسه وهو إيه؟ ابن رجل آخر، والعياذ بالله. حاجة فظيعة، دياثة ونكارة. فكان هذا نكاح الاستبضاع والاستبضيع منه، يعني نالي بضعة منه، اجعليه يعاشرك، والعياذ بالله. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، حفلات جنس جماعي يعني، والعياذ بالله، كما الذي يقع في كثير من بلاد العالم وشواطئ العرى وغيرها، نعوذ بالله. قال: فإذا حملت وضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع الرجل، تختار أي واحد. ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كنا ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما. موجود في دول أوروبا وأمريكا دلوقتي محلات كده تحط عليها إكس إكس ونحو ذلك، علامات لممارسة الجنس يعني. قال: فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها دعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون. القافة يشوفوا أشبه قبيلة وينسبوا إلى رجل من هؤلاء، من هذه القبيلة، ودعي ابنه ولا لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. أخرجه البخاري وأبو داود، أخرجه البخاري في باب من قال لا نكاح إلا بولي، لأن النكاح الذي أبقاه هو أن يخطب الرجل الرجل وليته أو ابنته، ما فيش كده، ليس لابد من ولود ولي. قال الإمام: ومن عاداتهم في الإماء أنهم كانوا يقتنون الولائد ويضربون عليهن الضرائب. يقتنون الولائد يعني الإماء، يقتني أمة ويقول لها عليك كذا تجيبيه في الشهر أو في اليوم، فيكتسبن بالفجور وهن البغايا التي ذكر الله ذكرهن الله عز وجل في قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، كان سادتهم يلمون بهن ولا يجتنبونهن. أعوذ بالله، اللهم لك الحمد على ما شرعت. وكان من سيرتهم إلحاق الولد بالزاني، إلحاق الولد بالزنا، فإذا جاءت الواحدة منهن بولد وكان سيدها يطؤها وقد وطئها غيره بالزنا، فربما ادعاه الزاني وادعاه السيد فدعوا له القافة، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد لسيدها لإقراره بوطئها ومصيرها فراشا له بالوطئ، وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من إثبات النسب بالزنا رغم وجود الشبه، رغم وجود القافة دي بقى الشبه خفي، لذا هنا الشبه كان إيه؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم مش محتاج قافة ولا سعد ولا حد محتاج قافة، كان الشبه واضح جدا. انظر إلى شبهه بينا بعتبة، قال لما رأى شبه من شبهه لما رأى شبهه بينا بعتبة قال احتجب منه يا سودة، احتياطا لأمر النظر الذي هو من جنس أو تابع للاحتياط لأمر الفرج. وهذا من أوضح الأدلة على بطلان قول الشافعي رحمه الله من أنه يجوز أن يطأ ابنته أن يتزوج ابنته من الزنا، لأن إذا كان يحتاط في أمر النظر ولو أثبت أنه هو أثبت أن هذا الولد أخ لسودة، فالأصل أنه ينظر إليها، ومع ذلك في أحكام الظاهر أنه أخوها وأمر في الباطن بأن يحتاط فلا ينظر إليها، فالاحتياط في الأمر الفروج أغلظ. فإذا حكمنا بأن هذه البنت المتكونة من مائي ليست بنته في الظاهر، لكن لابد أن يحتاط في الأمر فيمنع من أن يتزوجها إذا كان يعلم أنها بنته من الزنا. وقد سمى الرسول صلى الله عليه وسلم الولد من الزنا ابنا باعتبار، ونفاه باعتبار، نفاه باعتبار الميراث والأحكام الشرعية الظاهرة، سماه ابنا باعتبار أنه متكون من مائي في حديث جريج قال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي فلان. فهذا الحديث يثبت أن ابن الزنا يسمى ابنا بوجه من الوجوه وإن لم يكن ابنا من كل الوجوه، فلا بد من اعتبار ذلك وليس يجوز أن ينسب إليه بأن تثبت بنوته ولا أن يرثه ولا أن يعامل في الأحكام الظاهرة كأنه أخ لإخوته الآخرين ولو تكون من مائه، ولو تيقن أن هذا الولد ولده أو تكون من مائه لم يجز له أن يعامله في الأحكام الظاهرة، وكذا بالنسبة لأمر العورات والفروج على أنه أخ لأولادي أو أنه ابن له. ها؟ لا، أم النسب من جهة الأم يثبت بلا نزاع، ابن الزنا يثبت لأمه، لكن الكلام على إثباته لرجل. مسألة أن ابن الزنا ينسب لأمه ده لا نزاع فيه، كما أن ابن الملاعنة ينسب لها، لكن الكلام على نسبته لأبيه. قال وكان من سيرتهم الحق الولد بالزنا، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية من إثبات النسب بالزنا، كما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يرث. المراد بالمساعاة الزنا. كان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر، الزنا بالإماء، لأنهن يسعين لمواليهن فاكتسبن لهم بضرائب كانت عليهن، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم المساعاة في الإسلام ولم يلحق بها النسب، وعفى عما كان منها في الجاهلية وأثبت به النسب. وفي هذا كانت منازعة عبد بن زمعة، ويقول من سعى في الجاهلية فقد لحق بعصبتي، خلاص اللي ثبت ثبت، أما الآن بعد أن نزلت الأحكام فلا مساعاة في الإسلام، من ادعى ولدا من غير رشدة من غير زواج فلا يرث ولا يرث. أخرجه أبو داود في سنده مجهول، لكن يكاد اتفاق العلماء على ذلك إلا خلافا ضعيفا لا يعتد به، وإن كان شيخ الإسلام يعني يعني يذكر الخلاف فيه، ولكن الخلاف فيه ضعيف غير معتبر، يعني أنه إذا لم يكن هناك منازعة ولا يوجد من ينسب هذا الولد إلى نفسه أو يدعيه لنفسه، فهل يجوز للزاني أن ينسبه إلى نفسه؟ لا يجوز ذلك عند عامة العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، لم يكن هناك فراش لا يثبت النسب، وللعاهل الحجر ليس له شيء. قال في هذا يعني لأنه كان في الجاهلية أبطل النبي صلى الله عليه وسلم المساعدة في الإسلام ولم يلحق بها النسب، وعفى عما كان منها في الجاهلية وأثبت به النسب. وفي هذا كانت منازعة عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص، كانت لزمعة أمة يلم بها وكانت له عليها ضريبة، وكان قد أصابها عتبة بن أبي وقاص وظهر بها حمل وهلك عتبة كافرا، فعهد إلى أخيه سعد أن يستلحق ولد أمة زمعة، وادعى عبد بن زمعة أنه أخي ولد، وادعى عبد بن زمعة أنه أخي ولد على فراش أبي. إذن هو عبد ما كانش يعرف أنه ليس إيه ابن، واكتفى بالظاهر وله ذلك. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة بما يدعيه وأبطل دعوة الجاهلية. وفي هذا الحديث من الفقه إثبات الدعوة في النسب كما في الأموال، يعني إذن في مخاصمات ودعاوى في الأنساب كما تنظر فيها الأموال ويقضي فيها القاضي. وفيه أن الأمة تصير فراشا بالوطء، فإذا أقر السيد بوطئها ثم أتت بولد لمدة يمكن أن يكون منه من 6 أشهر من يوم وطأها، قال ولم يمكنه نفيه باللعان، لم يمكنه يلحقه، قال ثم أتت بولد لمدة يمكن أن يكون منه يلحقه ولم يمكنه نفيه باللعان إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوط، يدعي أنه استبراءها وأنها أتت بولد من غيره، فهنا يمكن أن يلعن لأجل أن ينفي الولد. قال والوضع بعده، قال إلا يدعي الاستبراء بعد الوطء والوضع بعده بأكثر من 6 أشهر فحينئذ ينتفي عنه الولد. عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن. إسناده صحيح. ذهب أصحاب الرأي إلى أن الأمة لا تصير فراشا بالوطء، فإن أتت بولد لا يلحق السيد إلا بإقراره هو، والصحيح أنه إن أقر بوطئها لاحقه الولد أقر أو لم يقر. قال وإن أقر بوطئها ما لم يقول، قال أصحاب الرأي أن الأمة لا تصير فراشا بالوطئ فإن أتت بولد لا يلحق السيد، وإن أقر بوطئها ما لم يقر بالولد، وإن أقر السيد بالوطئ وادعى الاستبراء فادعت الأمة أنه لم يستبرئها فالقول قول السيد، فإن قال السيد كنت أعزل لاحقه النسب لأن العلوق مع العزل يمكن أن يسبق الماء. عن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلوهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فعزلوا بعد أو اتركوا. إسناده صحيح، رواه مالك في الموطأ. قال الإمام وفي الحديث أن من مات فأقر وارثه بابن له ثبت نسبه، إن وارثه عبد بن زمعة وارث زمعة كان في الجاهلية، أقر بابن له ثبت نسبه، وإن كان المقر واحدا بعد أن كان ممن يحوز جميع ميراث الميت، فإن مات عن عدد من الورثة فأقر بعضهم بنسب وأنكر بعضهم فلا يثبت النسب ولا الميراث. فإن قيل لم يوجد في قصة وليدة زمعة إقرار جميع الورثة لأنه أقر به عبد بن زمعة وحده، وكانت أخته سودة تحت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من جهتها إقرار ولا دعوة، قيل قد روي أنه لم يكن لزمعة يوم مات وارث غير ابنه عبد بن زمعة لأنه مات كافرا وأسلمت سودة في حياته وأسلم عبد بن زمعة بعده، فكان ميراثه لعبد وحده. وقد لا ينكر إن ثبت كون سودة من الورثة أن تكون قد وكلت أخاها بالدعوى أو أقرت بذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يذكر في القصة. والاعتبار في هذا بقول من يستحق التركة بالإرث، سواء كان استحقاقه بنسب أو نكاح أو ولاء، فلو مات عن ابن فأقر بأخ له لاحقه واشترك في الميراث، ولو كان معه زوجة فأنكرت لم يثبت، ولو مات عن بنت فأقرت بأخ لها لم يثبت لأنها لا ترث جميع المال، فإن كانت معتقة أبيها ثبت، ولو مات عن ابن فأقر بأخ للميت فهو يلحق النسب بالجد، فإن مات جده بعد أبيه يثبت إذا كان هو ممن ورث جميع تركة الجد، وإن مات جده قبل أبيه يشترط أن يكون هذا المقر حائزا جميع تركة من حاز تركة الجد حتى يثبت بقوله النسب، ولو أقر بوارث يحجب المقر يثبت بقوله النسب دون الميراث، مثل أن مات عن أخ فأقر بابن للميت يثبت نسب الابن بإقرار الأخ ولا ميراث للابن، لأنه لو ورث حجب الأخ، وإقرار المحجوب لا يثبت به النسب، ففي إثبات الميراث له نفي نسبه، فأثبتنا النسب ومنعنا الميراث، هذا كله على مذهب الشافعي ومعنى قوله. وذهب أصحاب الرأي إلى أن النسب لا يثبت بقول الواحد، ولا يشترط إقرار من يرث جميع المال، بل يشترط عدد الشهادة، فإن مات عن بنين وبنات فأقر منهم ابنان أو ابن وبنتان يثبت النسب والميراث، وإن أنكر الباقون، والحديث حجة للقول الأول. ولو مات عن بنين فأقر بعضهم بأخ آخر وأنكر الآخرون فلا نسب ولا ميراث للمقر به عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي. وذهب قوم إلى أنه يدخل في الميراث، مثل أن كان أخوين أقر أحدهما بأخ ثالث وأنكر الآخر لا يثبت النسب بالاتفاق، ثم عند أبي حنيفة يأخذ المقر به نصف ما في يد المقر، وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف يأخذ ثلث ما في يد المقر. ولو مات عن ابنين فأقر أحدهما بدين على الميت وأنكر الآخر لا يجب على المقر إلا نصف المقر به على أظهر القولين، وقال في القديم يجب عليه جميع الدين إلا أن تكون حصته من التركة أقل من الدين. الصحيح أنه له عليه نصف الذي أقر به. قال ولو شهد اثنان من الورثة بدين لإنسان على الميت فعلى القول الأول يقبل ويثبت في جميع التركة، وهو قول الحسن والحاكم ومالك، وعلى القول الآخر لا يقبل ويكون كالإقرار فيكون من نصيبهما، وهو قول إبراهيم النخعي وأصحاب الرأي. الظاهر أنهما لو كان عدولا ثبت الدين. وأما أمره سودة بالاحتجاب عنه بعد الحكم بالأخوة فعلى معنى الاستحباب والتنزه عن الشبهة، بل الظاهر الوجوب، وجوب الاحتراز لما رأى من شبه الغلام بعتبة، والاحتراز عن مواضع الشبه من باب الدين. قال ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذا: أما أمره سودة وهي أخته بالاحتجاب منه فهذا يدل على أصل، وهو تبعيض أحكام النسب، فيكون أخاها في التحريم والميراث وغيره، ولا يكون أخاها في المحرمية والخلوة والنظر إليها لمعارضة الشبه بالفراش، فأعطى الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وغيرها، وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة. وهذا باب من دقيق العلم وسره، لا يلحظه إلا الأئمة المطلعون على أغواره، المعنيون بالنظر في مآخذ الشرع وأسراره، ومن نبى فهمه عن هذا وغلظ عنه طبعه فلينظر إلى الولد من الرضاعة، كيف هو ابن في التحريم لا في الميراث ولا في النفقة ولا في الولاية. وهذا ينفع في مسألة البنت المخلوقة من ماء الزنا، فإنها بنته في تحريم النكاح عليه عند الجمهور، وليست بنته في الميراث ولا في النفقة ولا في المحرمية. وبالجملة فهذا من أسرار الفقه، ومراعاة الأوصاف التي تترتب عليها الأحكام وترتيب مقتضى كل وصف عليها. ومن تأمل الشريعة أطلعته من ذلك على أسرار وحكم تبهر الناظر فيها. هو من أحسن الكلام. قوله الولد للفراش يعني لصاحب الفراش، وهو الزوج أو مالك الأمة لأنه يفترشها بالحق. وقوله وللعاهر الحجر، فالعاهر الزاني يقال عهر إليها يعهر إذا أتاها للفجور، والعهر الزنا. وقيل أراد بالحجر الرجم بالحجارة، وقيل ليس كذلك لأنه ليس كل زان يرجم، هذا الصحيح، إنما يرجم بعض الزنا وهو المحصن، وإنما معنى الحجر هنا الخيبة والحرمان، هذا الصحيح، أنه ليس له نسب، ليس له إثبات هذا الولد، يعني لا حظ له في النسب، كقول الرجل من خيبه وآيسه من الشيء ليس لك غير التراب وما في يدك إلا الحجر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، اسنده صحيح. وأراد به الحرمان والخيبة، وقد كان بعض السلف يرى أن يوضع التراب في كفه جريا على ظاهر الحديث، صحيح أنه هو لا يعطيه شيئا. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم. نعم أكبر فهم. لا الظاهر الأولاني، لأنه هو هنا أصلا ليس في مقام إقامة حدود، إنما هنا في مقام إثبات نسب ونفي، فحكمه هكذا دليل على أنه ليس مقصود أن يجلد أو يرجم أو يفعل به شيء. هل يجوز أن يرسل صورة المخطوبة لكي يراها الخطيب قبل أن ينظر إليها؟ أنا لا أرى بأسا بذلك، إنه أهون في أمر الرد. هل يجوز تكفير حسن نصر الله عينا؟ أما الرافضة ففيهم قولان في تكفيرهم بالعموم، والصحيح من كلام أهل العلم أن الرافضة الذين لا يؤلهون غير الله ولا يقولون بنبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولا بتحريف القرآن، مع أن أقوالهم في تكفير أبي بكر وعمر أقوال كفرية، ومع طعنهم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أيضا في الجملة كلام كفر، ولكن لا يكفر المعين إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. فلا بد أن يثبت عن هذا الرجل لفظ كفري صريح يشهد عليه به عدول أو عدلان من المسلمين، ثم بعد ذلك ينظر في استفاء الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. إذا كان لي زميل في العمل يأخذ قروضا ربوية، ما حكم الأكل مما يأتي به من ماله؟ إذا كان له عمل آخر فيكره أن تأكل منه إلا لحاجة، وأما إذا لم يكن له إلا المال الربوي فالنصيحة ألا تأكل منه شيئا. ما حكم الاستئذان من الوالدين في الجهاد في سبيل الله؟ هل يجب عليه الاستئذان؟ أما جهاد فرض الكفاية وهو يكون في حق الشخص مستحبا في حقه هو ما لم يتعين، فإنه يلزمه الاستئذان عند عامة أهل العلم عند العلماء كافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ففيهما فجاهد. فلا يجوز أن يخرج في طلب في فرض الكفاية إلا باستئذان الوالدين، وأما ما كان من فرض العين فلا يلزم استئذانهما. هل الدراسة بالانتساب في كلية دار العلوم تفيد طلب العلم الشرعي؟ كلية دار العلوم فيها أنواع من علوم اللغة تنفع كثيرا في طلب العلم. قولوا قول هذا أستغفر الله.